ويا ريت هذا الحكم يكون ماشي انه هذه الزوجة ما بتسمع كلمة زوجها، ما بتطيع ربها، تتبرج تتخلوع كذا الى اخره. لو رجل قام دعوة على هيك مرة ما بيطلقوها منه. الطلاق الغيابي بيسموه الان عم تحصل حسب ما فعل بعض الناس، بيروح زي ما بدينا الحديث انه بيقول انا بدي اطلق، بقول له قاضي شاور نفسك، شاور زي ما تفضل الضرب فعلاه على رايك، اسالني شاور نفسه بعد اسالني وقال بدي اطلقها، بيقول له جيب اثنين شهود، بيجيب اثنين شهود، بيقول طلاق، طب اكتب الورقه، بيقول له عنوانها كذا، بيكتب لها على عنوانها وهي حتى يعني ما هي حاضره، وبيرسل ورقه طلاق انت طالق. معليش بس هي قضيه غير قضيتنا. بيجيبها الشيخ لما لا قضية غير قضيتنا، انه هذه ما عندها خبر المرأة، اما نحن قضيتنا انه الزوجة مع زوجها مختلفين على جانب مالي مثلا، فهو يريد ان يطلقها فبيرغم القاضي انه تطلق منه وهي كارهة وهي حاضرة، هذا ما بتصور. يعني لو كان الزوج ما بحب هذه الزوجة وهي طبعا ماشي معه أصحاب سجل عبد كل الشيخ عم بطقطق بصحيح العمق بقول له كويس هذا يعني بشير انه مشان اللعق سلم اللعق بسبب غيره مشان تعرف يا ابو احمد انه تصليطة الميكروفون مش هينة ليش بده يطلق؟ لأنها جميلة ولا قبيحة؟ غير قبيحة نعم. هذا هو. فهل هو يعني يكون هذا الزوج ظالم لهذه الزوجة إذا طلقها يعني؟ ما في شيء آخر إطلاقا؟ أبدا بترد عليه جيدة وكويسة. بترد عليه يعني؟ أي نعم. بتطوع يعني؟ بتطوع نعم. أي نعم. إلا أنها قبيحة يعني فقط. يعني مو مسؤول من جمالها. فقط نعم. إيه ما عليه إثم. ما عليه. جزاك الله خير. وياك الله طمع الله خشينا في الآل.